إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 25 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه. قال المصنف رحمه الله في المتن، قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. دي من عقيدة أهل السنة والجماعة، شيء اسمه الحب في الله والبغض في الله، أو ما يسمى الولاء والبراء. المحبة عمل قلبي وليست عمل بدني، وإن كان يظهر على البدن لكن هي في الأصل المحبة هي عمل القلب. والمحبة على قسمين، المحبة في حياة الإنسان على قسمين: هناك محبة طبيعية مثل محبة الإنسان للمال أو للأكل والشرب، أو محبته لأهله، زوجته وأولاده وأبيه وأمه وأصدقائه وأحبابه وجيرانه. هذه محبة اسمها محبة طبيعية ولا تدخل في العبادة، لا تتعلق بالعبادة، هذه محبة فطرية، محبة طبيعية. القسم الثاني من المحبة وهي محبة دينية، أي تتعلق بالعقيدة والعبادة، وهي أيضا على قسمين. النوع الأول محبة الله جل وعلا، وهذه أعظم أنواع المحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله: السائر إلى الله كطائر له رأس وجناحان. أما الرأس فهي محبة الله، وأما الجناحان فهما الخوف والرجاء. فالسائر إلى الله عز وجل يجب، واجب عليه شرعا أن يحب الله، فمحبة الله فرض واجب، وهي أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا. ابن القيم له قصيدة نونية أنصح بقراءتها، رائعة جدا. قال رحمه الله في هذه القصيدة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، وهما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. بمعنى أن العبادة قائمة على ركنين أيضا، وهما كمال الحب مع كمال الذل. تحب ربك وتتذلل إليه، هذه هي محبة الله جل وعلا. وعبادة الرحمن هي غاية حبه سبحانه وتعالى، يعني منتهى الحب هي عبادة الله التي يدور عليها كل أمور العبادات، لذلك هي نوع من أنواع العبادة، التقرب إلى الله بحبه. لا يجوز أن نحب مع الله أحد، ده اسم الشرك في المحبة، وعليه الآية، قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ده من أنواع الشرك، اسم شرك المحبة. إذن لا نحب أحد مع الله، اسم شرك المحبة. طيب، الذين آمنوا صفتهم هي ماذا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمنون لا يحبون إلا الله، ومحبتهم أشد من محبة أهل الأصنام لأصنامهم، وأهل الأموال لأموالهم، وأهل المعبودات لمعبوداتهم، لأن محبة الله دائمة لا تنقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة، وتحصل العداوة بين كل من عبد غير الله جل وعلا. قال الله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. النوع ده، النوع الأول اسمه محبة الله. إذن قلنا المحبة الدينية نوعين، أول واحد اسمه محبة الله، النوع الثاني اسمه المحبة في الله، يعني لأجل الله. ونفرق بين الشرك في المحبة وهي المحبة مع الله، ونفرق بين المحبة في الله يعني أحب من يحبه الله وأحب من يعينني على طاعة الله، مثل محبة الملائكة ومحبة الرسل والأنبياء ومحبة الأشخاص من المؤمنين والأولياء والصالحين الذين يطيعون الله ويعينوننا على طاعة الله. نحب أهل الإيمان، أهل التوبة، أهل الذكر، أهل العلم، أهل المحبة والتقوى، هؤلاء نحبهم لأن الله يحبهم. إذن دي اسمها المحبة في الله ولأجل الله، يعني أحب من يحبه الله سواء من الأشخاص أو ما يحبه الله من الأعمال. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. فلأنا بحبهم لأن الله يحبهم. طبعا في مقدمة هؤلاء قلنا الملائكة، الأنبياء، الرسل، الأولياء، الصالحين، العلماء، وجميع المؤمنين. دي تسمى المحبة في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، كما روى الطبراني في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. مش بيحبه عشان دمه خفيف، أو بيحبه عشان رجل ذوق، أو بيحبه عشان بينتفع من وراه بمال أو بمنفعة، أو بيحبه عشان بيسليه. لا، أنا أحبه لله، بمعنى أحبه بهذه النسبة لأنه يطيع الله، واحد، لأنه يعينني على طاعة الله جل وعلا، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة لأنه من أهل الإيمان وأنا مأمور أن أحب كل أهل الإيمان وأواليهم في الله تبارك وتعالى. فنحب أولياء الله، وكل مؤمن له قلنا نصيب من الولاية بحسب طاعته وإيمانه وتقواه وخشيته ومحبته لله عز وجل. في نفس الوقت نبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم. إذن الحب هنا والبغض مش قائم على الهوى أو المزاج، ولكنه قائم على قاعدة شرعية وهي من أجل الله، ليس طمعا في الدنيا. ما أحب فلان عشان أستفيد من وراه، ممكن يجي من وراه مال أو مصلحة، لا. العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى تكون المحبة خالصة لله. طب والبغض ليه ببغضه؟ والله هو مؤمن بس دمه تقيل، مش جاي على قلبي. لا، هذه الأمور يجب أن نتحاشاها. فالمؤمن يحب ويبغض بميزان العقيدة، بميزان الإيمان. طبعا المحبة في الله تمتد من الدنيا إلى الآخرة، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن كل محبة في الدنيا من أجل الدنيا ستنقلب إلى عداوة يوم القيامة، إلا المحبة التي كانت من أجل الله وكانت في الله. عشان كده حتى لما نيجي نبغض الأشخاص نبغضهم من أجل الله. يعني واحد ارتكب كبيرة أنا أبغضه في الله، مش معنى كده إن أنا أخذ منه موقف وأكرهه وأعديه وأطعه، لا، أنا أبغض عمله لكن أحب له الخير أن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل. لكن هو مقيم على الكبائر وبرضه أنا بحبه، ليه؟ الصظريف ودمه خفيف. لا، يجب أعدل الميزان عشان يبقى الغيرة في قلبي لله، أغضب إذا انتهكت محارم الله، وأفرح إذا وجدت من يقبل على الله فيعمر بيوته ويستقيم على أمره ويجتنب نهيه ويدعو عباد الله إلى الله ويمشي في الأرض بالنصيحة بين الخلق. هذا هو الميزان الصحيح في عقيدة المؤمن. عشان كده بغض الأشخاص من أجل الله، حبهم من أجل الله. لا أبغض إنسان لأنه أساء إلي مثلا، أنا أبغض الإساءة وأتأثر بها، لكن مش ده ميزان البغض. لكن أبغضه متى؟ إذا كان عدوا لله. المصيبة أن يبقى عدو لله وأنا بحبه. يجب نراجع هذه الأمور العقدية والميول القلبية، ونفرق بين الإنصاف والعدل وحسن المعاملة مع أعداء الله، وبين المودة والميل القلبي. ما فيش ميل قلبي، لكن في عدل وفي أدب في التعامل معهم، لا نشتمهم ولا نسبهم ولا نظلمهم ولا نؤذيهم. وهذا قليل من الناس من يفرق بين هذا وذاك. عشان كده ليه ربنا سبحانه وتعالى مدح إبراهيم عليه السلام كما في سورة الممتحنة: هو والذين آمنوا معه. شوف لما تسمع الآيات تجد هذا الحب والبغض واضح وضوح الشمس. قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فإذا آمنتم لكم ما لنا وعليكم ما علينا. لو تذكروا قصة صفوان بن أمية مع عمير بن وهب الجمحي عندما جلس تحت أستار الكعبة، فقال عمير: لولا دين علي قضاء وعيالي أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد فقتلته. فصفوان انتهزها فرصة، قال: دينك علي قضاء وعيالك ما عيالي. فأمر بسيفه فحد وسم ثم ذهب إلى المدينة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآه على باب المسجد، وكان يعتبر شيطان من شياطين الجاهلية. فلما رآه خاف على النبي عليه السلام، قال: احذروا هذا الشيطان أن يدخل على رسول الله. فعمير بن وهب بيستأذن، عمير بن وهب الجمحي، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه عمر بتلابيب ثيابه وحمالة السيف زي خنقه كده هو وسيفه، وجابه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، أذن يا عمير، ما الذي جاء بك؟ إلى آخر القصة. طبعا هنا عمر لما رجع الرجل، هذا الرجل عمير بن وهب الجمحي، أسلم مباشرة، تغيرت مشاعر عمر نحوه. قال: والله لقد كان من أبغض الناس إلي، وإنه الآن من أحب الناس إلي. إيه هذا التغير العجيب؟ لأن الميزان ميزان العقيدة صحيح في القلب، أنا إمتى أحب وإمتى أبغض. ومن السبعة: الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل، لا ظل إلا ظل يوم القيامة، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. إذن الحب في الله والبغض في الله يجعل في قلبك فرقان بين الحق والباطل، ودي من عطايا ربنا لأهل الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طيب، هل الناس في المحبة سواء؟ قبل ما انتقل للنقطة دي، لأن الناس ثلاثة أقسام في المحبة، عايز أراجع التقسيم اللي فاتت. احنا قلنا المحبة عمل قلبي، تمام، اللي بيكتب ورايا أو اللي بيسمع ويركز. قلنا المحبة عبارة عن عمل قلبي، وهي نوعين. إيه هما النوعين؟ محبة دنيوية فطرية، وهذه ليست من العقيدة في شيء، زي حب الإنسان للمال وللطعام والأهل وجيرانه وعياله. محبة دينية، وهي تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو محبة الله جل وعلا، وهذا أصل العبادات. والنوع الثاني هو المحبة في الله، محبة كل عمل يقربني لله، ومحبة كل أحد يطيع الله ويعينني على طاعة الله. جينا بقى الناس في المحبة دي على ثلاثة أقسام. أول قسم: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاء. زي مين؟ زي الملائكة والرسل عليهم السلام، الأنبياء، الصحابة الذين شهد الله تعالى لهم بالرضوان. ولذلك في الدعاء في سورة الحشر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لهذا أحذر ممن يقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الفتنة الكبرى التي كانت بينهم، أن يتغير قلبه تجاه أحد من الصحابة أو يسيء إليه أو يبغضه أو يصفه بالمكر والحيلة كبعض الكتاب ممن تسممت عقولهم وأفكارهم بهوى المستشرقين، فيظنون أن الذي كان بين الصحابة مكر وحيلة وكذب وخداع، بينما هو كان اجتهاد، كل منهم اجتهد فأدى إليه اجتهاده إلى رأي. ونحن لا نظن بهم جميعا إلا خيرا، يكفي أن الله زكاهم وليس بعد تزكية الله تعالى زكاة. فلذلك الذي يقرأ في السيرة خاصة من الأكابر الصحابة ومن بعدهم من الأئمة والتابعين والعلماء الذين أجمعت الأمة قاطبة على صلاحهم وتقواهم، لا نخوض في أعراضهم ونحفظ قلوبنا من هذه المسألة. والدعاء واضح، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك نحب الأئمة والفقهاء والتابعين وتابع التابعين وأهل السنة والجماعة عموما لصفاء عقيدتهم وخلو قلوبهم وعقيدتهم من الخرافات والدجل والبدع، وأنهم على الحق وعلى طاعة الله وطاعة رسوله. فنحب الأمة من أهل السنة والجماعة من هذه الأمة الصالحة الطائعة التي على الحق. إذن ده أول نوع من المحبة، محبة ما فيش معاها أي بغضاء، محبة خالصة. بس القسم الثاني من الناس من يبغض بغضا خالصا ليس له معهم أي محبة، ومنهم الكفار أعداء الله. شوف هنا الآية لما ذكرت في موضوع المحبة والود، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني أحباء تحبونهم توالونهم تناصرونهم تدافعون عنهم، بل الواجب التبرؤ منهم لأنهم أعداء الله، كما جاء في الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم روح. المقصود بالروح هنا وروح من هو قوة الإيمان، قوة الإيمان. يبقى ده القسم الثاني عكس القسم الأول تماما. القسم الأول حب بلا بغض، والقسم الثاني بغض بلا حب. وعشان نفرق المسألة خاصة الإخوة اللي عايشين في بلاد غير إسلامية، فرقوا بين المحبة وبين العدل والإنصاف وحسن الخلق. نحن نعيش بين غير مسلمين، لا نؤذيهم، لا نضرهم، لا نظلمهم، لا نسيء إليهم. طب وإن أحسننا إليهم أو بررناهم يبقى وراها نية. إيه هي النية؟ استمالة قلوبهم إلى الإسلام طالما لم يحاربونا في ديننا. القسم الثالث بقى مزيج بين الحب والبغض. يجتمع الحب والبغض مع المؤمن العاصي. المؤمن العاصي، المؤمن في جانب خير وفي جانب شر، أحبه من وجه وأبغضه من وجه. ما تبقاش المحبة كده على بعضها، لا، أحبه لما فيه من الخير والطاعة والبر والمعروف، وأبغضه لما فيه من المعاصي والمخالفة. هكذا يجب المسلم في مسألة العقيدة يميز في موضوع المحبة موضوع البغض، لأن المحبة باب عظيم يجب أن ينتبه إليه ويجب أن يعرف، لأن عليه مدار عظيم في موضوع العقيدة فيما يتعلق بالولاء والبراء. الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين والكافرين. الإنسان ما يمشيش في الحياة معه يقول أنا مع الجو، أنا مع الناس، والله أنا ما أعرفش. لا، أعرف وتعلم. وإن أنا مش عارف أحب مين وأبغض مين، لا، يجعل المحبة والبغضاء لها ميزان يفرق به بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، ولا يجعل ميزان الحب والبغض ميزان دنيوي أو ميزان نابع من الهوى. الهوى هو المتحكم، أحب ده وأبغض ده، لك اللي يوافق هواه ودنياه ومزاجه يحبه، اللي يدي شيء من الدنيا يحبه. طيب ولو كان حتى من أفقس يعني أكفر الناس وأفسق الناس، ليه؟ عشان فيه منفعة. طيب وإن لم يعطيه شيئا أبغضه، يبقى هو هنا البغض والحب عشان العطاء الدنيوي مش من أجل الله. طيب ولو كان من أصلح الصالحين ويبغضه، ولا هذا لا يجوز، لأن ديننا أمرنا أن نحب أهل الإيمان، الحب الإجمالي الحب العام. ثم قال الشيخ رحمه الله، ودي نقطة مهمة فيما يتعلق بالفتوى، قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. بعض الناس يتجرأ بالفتوى، أجرأكم على الفتوى أو الفتية أجرأكم على النار. مسألة العلم، حتى لو عندي علم بمسألة شرعية أحيل السائل إلى العالم. عبارة الفقيه تختلف عن عبارة العامي في نقل العلم والفتوى، وقد يكون ما أفتيت به لك لا يصلح لغيرك، لأن العالم أحيانا يقلب المسألة بحسب أحوال السائل، والفتوى قد تختلف بأحوال السائلين، فليس ما صلح لك يصلح لغيرك. لهذا دائرة الأمانة أعملي، أقول لا أدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خاصة فيما يتعلق بالدماء والفروج والأموال، لأن الإنسان هيوقف يوم القيامة ويقال له بأي علم أفتيت؟ هذا الذي قلته عن من؟ ولا يعيبني أن أجهل مسألة وأن أقول الله أعلم وأتوقف طالما ليس عندي علم، حتى لو كنت عالما فقيها أقول أدرس المسألة وأبحثها، وإن جهلت الوصول إلى حكم أو رأي أسأل مشايخي وأسأل العلماء الذين هم أعلم مني. وهكذا الأمة فيما بينها خاصة العلماء، العلم رحم بينهم جميعا. الإمام مالك إمام دار الهجرة، ودي قصة مشهورة عنه، لما جاءه رجل من مسافة بعيدة يسأله عن 40 مسألة، جايب له 40 سؤال، فأجاب عن 4 منها وقفان في الباقي الله أعلم لا أدري. فالرجل هيرجع لقومه يقول إيه؟ يقول له لقد ضربت إليك أكباد الإبل حتى أسألك عن هذه المسائل، أرجع إلى قومي أقول لهم سألت مالك فقال لا أدري؟ قال له نعم، اضرب أكباد الإبل وارجع إليهم وقل سألت مالكا فقال لا أدري. كانوا بيعتبروا ده شرف، مش بيعتبروه عجز أو ضعف، بل شرف للعالم أن يتوقف وقل هذه المسألة أشكلت علي حتى يتبين له وجه الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة سئل فتوقف حتى ينزل عليه الوحي، مش سئل مرة عن خير البقاع قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل ربي، فجاء الجواب من الجليل الأعلى خير البقاع المساجد وشرها أسواق. وكذلك الصحابة إذا سئلوا عن شيء كانوا يردون العلم إلى الله. كم من مرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الله ورسوله أعلم.